الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ففي قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، بيان أصل عظيم في طريقة أهل السنة والجماعة في معاملة المخالفين في هذا الباب، وهو تركهم والإعراض عنهم، حيث قال الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم. فلذلك كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يأبون طريقة أهل الكلام والخوض معهم بطريقتهم، هذا هو منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم. الحقيقة أن هذه المسألة من أوائل المسائل التي وقع فيها خلاف في المنتسبين للقبلة والمنتسبين للإسلام، ذلك أن المنهج الإسلامي الصافي النقي يتميز بمرجعية الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة في هذا الباب كما في غيره من الأبواب. وطريقة الكتاب والسنة هي طريقة جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في بيان الأسماء الحسنى والصفات العلى وأفعال الرب سبحانه وتعالى وبيان آثار ذلك في الكون، دون الخوض في طريقة على طريقة الفلاسفة والمتكلمين. الأمة الإسلامية بسرعة بفضل الله عز وجل قهرت الأمم بجوارها، وفتح الله عليها كنوز كسرى وقيصر، وفتح العباد وفتح البلاد وقلوب العباد، فدخل في الإسلام من كان متأثرا بالثقافات الأجنبية على عن منهج هذه الأمة، ونقلوا طريقتهم في تناول قضايا الإلهيات إلى أهل الإسلام، فكان موقف السلف رضوان الله عليهم الإعراض عن ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لكن ظل هذا المرض يتزايد في كثير من أبناء الأمة، حتى وجد من يخالف هذا النهج ويقبل الخوض في هذا الباب، في باب الإلهيات كما في سائر الأبواب، على طريقة الفلاسفة ثم علم الكلام، حتى ولدت الفرق المخالفة، وكان بدايتها الجهمية الأوائل، نفات الأسماء والصفات، ثم المعتزلة، وكان بدايتهم في زمن التابعين واصل ابن عطاء الذي كان من تلامذة الحسن البصري، ثم اعتزل مجلسه وسار على نفس الطريقة، طريقة علم الكلام، طريقة الفلاسفة، ثم كما ذكرنا علم الكلام. الفرق بينهما أن الفلاسفة يعني أكثر بعدا عن طريق الأنبياء، المتكلمون استعملوا علم المنطق في تقرير أصول الاعتقاد الكبرى، لكن في تفاصيل هذه الأصول، ويعني أعني بالتفاصيل الكبرى إثبات وجود الله عز وجل وإثبات ذاته التي لا يثبتها الفلاسفة. الفلاسفة يثبتون وجودا مطلقا، وكذلك ينكرون معاد الأبدان، وكذلك ينكرون النبوات، وأما المتكلمون فهم يثبتون ذلك كله، ولكن بطريقة علم المنطق اليوناني، والذي يعني صار هو المعتمد لدى كل من يتكلم في هذا الباب في تلك الأزمنة عدا أهل الإسلام الحق أهل السنة والجماعة. كما ذكرنا، بعد أن دخلت الثقافات الأجنبية التي حملها هؤلاء الداخلون في الإسلام، ولم يتشربوا بروح الكتاب والسنة، لم يتشربوا بطريقة العلم الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في عرض هذه القضايا العظيمة الأهمية، وهذه الطريقة في العرض تؤثر في عقل الإنسان وقلبه وروحه معا، تؤثر في سلوكه و يعني أعماله، كما تؤثر في يعني كل شؤون حياته الأخرى مع ربط واضح بآثار هذه الأسماء والصفات وآثار الأنبياء في الكون، بمعنى أن الأنبياء يرشدون الناس إلى طريقة تفكير معينة تلمسها من خلال القرآن ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الكتب السماوية السابقة فيها نفس المعاني لكن وقع فيها من التبديل، فضلا عن تدخل علم المنطق اليوناني في طريقة تناول أهل الكتاب لمسائل الاعتقاد الذي يجزم به كل أحد، حتى اليهود والنصارى أنفسهم، النصارى خصوصا حين يصفون عقيدتهم يقولون أنها مزج بين تعاليم المسيح وبين الفلسفة اليونانية. هذا اعتراف صريح من كبار بباواتهم، يقررون أن عقيدتهم هي مزج ليست تعاليم المسيح فقط. واضح أن تعاليم المسيح لما تدور حول أعمال وسلوكيات وأحوال قلبية، مع إثبات قضية التوحيد في الجملة وإثبات قضية الإيمان باليوم الآخر وإثبات النبوة. وأما هم فتحرف الأمر عندهم حتى فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، فضلا عن أصل عقيدة التوحيد دخلتها الفلسفة اليونانية وأثرتها وصبغتها في الحقيقة، صبغت العقيدة النصرانية بهذه الصبغة بأوضح الأدلة بما لا يشك معه عاقل عارف بطبيعة الفلسفة اليونانية وبطبيعة قوانين الإيمان المسيحي عندهم، وليس بإيمان ولا بمسيحي، وإنما هي كما ذكر ابن كثير الخيانة العظيمة، الخيانة الحقيرة وليست الأمانة العظيمة. فنقول هذا التأثير كان تأثيرا سلبيا خطيرا، والهنود وبلاد المشرق عندها من نفس الأمر، وإن كان تعلقهم بقضايا السلوك أكثر والانحراف في دخل إليهم من خلال قضايا السلوك واهتمامهم بالإلهيات أقل، لكنهم يهتمون بتهذيب النفس، ودخل هذا أيضا إلى المسلمين من خلال المنطق الإشراقي كما يقولون، ومن خلال الصوفية المنحرفة التي نقلت إلينا هذه الانحرافات الخطيرة وفارقت الكتاب والسنة. الغرض المقصود أنه ظهرت الفرق بعد أن استشرى المرض، ظهرت الفرق المخالفة، كان بدايتها الجهمية الأوائل نفاة الأسماء والصفات، ثم المعتزلة الذين كان لهم دور خطير جدا، كان بدايتهم كما ذكرنا في عصر التابعين وعصر ابن عطاء، ثم عمرو بن عبيد وكان من الزهاد العباد، لكنه انحرف انحرافا غاليا فظيعا حتى أنكر سائر الصفات والأفعال واقتصر على إثبات الذات والأسماء. ثم بعد ذلك كبرت وعظمت فتنة المعتزلة على يد بشر المريسي وأتباعه حتى وصلت إلى ذروتها في زمن الخلافة العباسية، حين أقنعوا المأمون بمنهجهم وطريقتهم وصار علم الكلام هو المقدم، واقتنع المأمون بمسألة خلق القرآن، ويعني أقنعوه أيضا بأنه ينبغي أن يمتحن الناس في ذلك، فصار يمتحن الناس ويقول أن من لم يقل أن القرآن مخلوق فهو كافر. ووقف فيها الإمام أحمد رحمه الله وقفته المعلومة والمشهورة حتى رد الله عز وجل هذا الكيد الخطير، وأثبت أهل السنة صفات الرب سبحانه وتعالى، ومنها الكلام ومنها القرآن، وأن الصفات يعني قائمة بالله عز وجل وغير مخلوقة، ليست من يعني لا تنفع عن الله عز وجل. كانت أكبر يعني الجهمية الأوائل لم يكن لهم تأثير كبير لأنهم نابذوا الكتاب والسنة صراحة، فكان جهم بن صفوان وكذا الجعد بن درهم، الجعد أولا ثم الجهم ثانيا، الجعد هو من نشر هذا الاعتقاد، والجهم هو الجعد هو الذي أصله والجهم هو الذي نشره، فنسب إليه حتى قيل الجهمية. وهم يقولون كما ذكرنا كان تأثيرهم أضعف لأنهم يصرحون بمناقضة الكتاب والسنة، فكانوا يقولون أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يكلم موسى تكليما، لم يستوي على العرش، وقتل الجعد والجهم على الزندقة، وما زالت الدولة في عهدهما ما زالت قوية في تمسكها بمنهج أهل السنة، لم تقبل البدعة، ولذا وقع هذا التنكيل بأئمة هذا المذهب المنحرف. لكن كان المعتزلة أقل يعني غلوا في معارضة نصوص الكتاب، فصاروا إلى التأويل، وهي يعني منقولة عن من قبلهم، لكن لم يتجرأوا على التصريح بالمخالفات وعلى التكذيب المباشر لنصوص الكتاب والسنة، بل حرفوا ذلك وبدلوا. وكان طعنهم في السنة أكثر من تأويلهم في القرآن، يؤولون القرآن ويطعنون في السنة أو يؤولونها كذلك إذا لزم الأمر. ولكن سرعان ما ضعفت طريقتهم كذلك، وانحسرت بدعتهم، ولم تستمر يعني إلا لسنوات معدودة. أمر بعدها خلفاء بنو العباس، خلفاء بني العباس، بترك الكلام في هذا الباب وإغلاقه، وانتصر منهج أهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن بقيت الطريقة طريقة علم الكلام مؤثرة. فكان أبو الحسن الأشعري أحد الذين تربوا في مدرسة المعتزلة، ثم بنفس المنطق والتفكير طريقة التفكير حصل له التردد ثم الرجوع عن هذا المنهج، ومر بمرحلة متوسطة بين أهل السنة وبين المعتزلة، وأسس أو تتلمذ على ذيه مجموعة كبيرة من المتكلمين ممن عرفوا بالأشاعرة. كما ذكرنا كان المعتزلة ممن ينكرون الصفات جملة، أما الأشاعرة فوافقوا وافقوا أهل السنة في إثبات بعض الصفات، وجعلوها سبع صفات دون غيرها. زعموا أن العقل يثبتها، فأكدوا مرجعية العقل، أن العقل في هذا الباب هو الذي يرجع إليه، فأثبتوا سبع صفات. ومعلوم بالقطع واليقين أن الكتاب والسنة لم يتضمن تحديد عدد محدد بأسماء الله وصفاته، بل تضمن أكثر من ذلك بكثير، لكنهم قالوا هذا الذي يثبته العقل، فساروا على هذه الطريقة يؤولون يحرفون في الحقيقة ما خالف هذه الصفات السبع، فأثبتوا بعض الصفات ولم يثبتوا البعض الآخر. ودخل في طائفة الأشعرية جماعات من أتباع المذاهب، من أتباع المذاهب الأربعة، ممن لهم باع في الفقه والفتوى والتدريس والخطابة وغير ذلك، حتى صار هذا المنهج هو بسبب مقاومتهم للمعتزلة صار عند كثير من الناس هو منهج أهل السنة، وانحسر في هذا التاريخ المتأخر عدد من يقول بطريقة السلف رضوان الله عليهم إلى قلة، لكنه لم ينعدم بفضل الله عز وجل، وظل أهل السنة يثبتون طريقة السلف في كتبهم، خصوصا كتب الحديث كالبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وغير ذلك من الكتب، وجعلوا كانت كتب التوحيد وكتب السنة التي صنفت مبنية على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الآيات داخل كتب أهل الحديث، كلها كانت تؤكد طريقة السلف. وكان بفضل الله سبحانه وتعالى هذا المنهج يعني باقيا ومحفوظا بحفظ الله عز وجل له، لكن قل من ينتسب إليه ويقبله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ثم كان يعني تأصيله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإخراج كلام أهل السنة في المراجع المختلفة إلى النور ونشره، والانتصار له أعظم الانتصار. وكان بلا شك يعني يحتاج في بداية نشر هذا المذهب والانتصار له إلى الرد على شبهات المتكلمين، وأحيانا وكثيرا نستعمل طريقتهم للرد عليهم، مع كونه يؤصل تأصيلا عظيما أن الاستدلال بالآيات والأحاديث هو طريقة السلف، وتقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد هو طريقة السلف. ف فبنى ورفض التأويل الكلامي هو طريقة السلف، أكد هذه الأشياء وأكد هذه القواعد وانتصر لمنهج أهل السنة وتلامذته من بعده، وبفضل الله سبحانه وتعالى صار هذا يعني في قطاع عريض من أبناء الأمة أمرا موصولا بسلف الأمة ومستمرا على نفس النهج، وإن بقيت طريقة الأشاعرة مستمرة كذلك في كثير من البلاد وكثير من المعاهد العلمية والجامعات وغيرها. والصحوة الإسلامية تأثرت تأثرا عظيما بطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومؤلفاته، وبفضل الله عز وجل كانت العودة إلى النبع الصافي من نصوص الكتاب والسنة أكثر قبولا لدى عامة أبناء الصحوة الإسلامية في العصر المحاضر في العصر الحاضر من قبول طريقة المتكلمين والبحث في الإلهيات والنبوات والغيبيات على طريقتهم بفضل الله عز وجل. لما كان كما ذكرنا أصل الفرق المخالفة المعتزلة والأشاعرة، كان المعتزلة ينفون كل الصفات والأشاعرة يثبتون بعضها وينفون البعض الآخر ويؤولونه ويستعملون التحريف الذي كان يستعمله الجهمية الأوائل بنفس الطريقة، استوى بمعنى استولى ونحو ذلك. كما ذكرنا هاتان الطائفتان هما اللذان لهما وجود قوي في الساحة الإسلامية، فكان من ردود شيخ الإسلام ابن تيمية تأصيل أصلين عظيمين للرد على كلا الفرقتين، كلتا الفرقتين المبتدعتين المعتزلة ثم الأشاعرة. لا شك أن بدعة الأشاعرة أخف وأهون، وهو كما ذكرنا تأصيل، كانت بدعتهم تأصيل قبول أن العقل مقدم على النقل وأن العقل هو المرجعية في ذلك، ثم تأكيد أن إثبات بعض الصفات دون البعض الآخر مع نفي أفعال الرب سبحانه وتعالى في الجملة. وكما ذكرنا كان عندهم قضية التوسع في التأويل الكلامي، فكان تأصيل شيخ الإسلام رحمه الله للأصلين العظيمين، الأصل الأول أن الكلام على الصفات كالكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله، فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، بمعنى أننا نثبت ذات الرب عز وجل، هذا الذي يثبته المعتزلة دون الفلاسفة الأوائل الذين يجعلون واجب الوجود هو وجود مطلق ساري، ليس هناك ذات معينة، إنما وجود فاض منه سائر الموجودات، ولذا يثبتون قدم العالم ولا يقولون بأن هناك خالق ومخلوق، لكن فيض فاض من الواجب الأول أو من الوجود المطلق الأول وظهر في النهاية في صورة هذه المادة. وللعلم هذه الفلسفة هي التي أثرت على عقيدة النصارى في مسألة نظرية الفيض والانبثاق والولادة، هي التي شكلت عقيدة النصارى في التثليث، وإن كانوا جعلوها في الأقانيم الثلاثة، الأقنوم الأول وهو الواجب الأول الذي انبثق منه أقنوم الكلمة أو الابن الذي ولد من أبيه قبل كل الدهور، كلمة ولد من أبيه قبل كل الدهور هذه متناقضة وهي في الحقيقة نفس عقيدة الفلاسفة، وكذلك الإله المحيي المنبثق من الآب، كلها ألفاظ فلسفية تؤكد صبغة هذه العقيدة بالصبغة الفلسفية، يقولون من جوهر أبيه مثلا كاستعمال الجوهر، مع أن هذا ليس في أي كلمة من كلمات المسيح ولا من كلمات الكتب المتقدمة، لفظ العرض والجوهر وهذه الاستعمالات ولا قضية الانبثاق وقضية الفيض كلها ليست كذلك، لكن دي الفكرة دي موجودة عند اليونان والرومان وعند الهنود وعند من تكلم بهذا من الصوفية المتفلسفة الذين يثبتون نفس النظرية ويسيرون عليها. وللعلم أن قضية الملحدين المعاصرين مبنية على ذلك، أعني الذين ينكرون وجود الله، الذين يقولون في قوانينهم ويزعمون أنها هي حقيقة علمية أن المادة قديمة لم تخلق ولم تستحدث ولم تخلق من عدم. يقررون هذه القاعدة ويدرسونها حتى في المدارس والجامعات وأنها حقيقة علمية، مع أن القضية المقطوع بها لدى كل أتباع الأنبياء ولدى العقل الصحيح، أن وهم بعد ذلك اكتشفوها في يعني قضية تحول المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادة، أنه يعني لابد من أصل لهذه المادة أوجدها من العدم، ويزعمون هذا الكلام الذي ذكروه أنه حقائق وهو ليس بحقائق على الإطلاق. الغرض المقصود أن المعتزلة يثبتون ذات الرب سبحانه وتعالى ولكن ينفون صفاته، فلذلك كانت القاعدة الأولى والأصل الأول في أن الكلام على الصفات كالكلام في الذات. أنتم أثبتتم موافقين لأهل الإسلام ذات الرب عز وجل، له وجود مباين مخالف مفارق لوجود المخلوقات، وجود الرب غير وجود الخلق، لا يحل فيهم ولا يتحد بهم، وهو الذي أوجدهم من العدم. فإثبات ذات الرب سبحانه وتعالى أنتم أثبتتموها، فالكلام على الصفات مثل الكلام على الذات، قلتم ذات الرب سبحانه وتعالى ليست كذوات المخلوقين، نثبتها من غير أن نعرف كيفيتها، فكذلك أثبتوا صفات الرب إثبات وجود لا إثبات تكييف. نثبت صفات الرب عز وجل لأنها موجودة كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة من غير أن نتصور كيفية معينة لهذه الصفات، سواء كانت مشابهة أو مخالفة لكيفية صفات المخلوقين. نقول الكيف مجهول، نثبت الصفات من غير تكييف ومن غير تمثيل، نثبت الصفات ولا يلزم من ذلك أنها بكيفية معينة، بمقدمة لنفي التأويل في أي صفة من الصفات. هذا للرد على المعتزلة، هم دائما يقولوا إن إذا أثبتنا الصفات لازم من ذلك التشبيه ولازم من ذلك التمثيل، لأن العقل الإنساني لا يدرك هذه الصفات إلا فيما يدرك به صفات المخلوقين. يقولوا إن السمع لا يمكن أن يكون إلا بصماخ وأذن وطبلة أذن ونحو ذلك، وأن البصر لا بد فيه من اتصال أشعة وعين ونحو ذلك. يقولوا إذا أثبتنا البصر لله عز وجل وإذا أثبتنا السمع فقد شبهنا. فإذا قررنا القاعدة الأولى وهو أننا إذا كنتم أثبتتم ذات الرب وأنتم لا ترون في الحقيقة ذوات إلا أجساما محسوسة، ومع ذلك أثبتتم ذات الرب وقلتم ليس كذلك، هو ليس كالمخلوقين، ليس كالمخلوقين في ذاته، فأثبتوا مثل ما أثبتتم في الذات في الصفات مثل ذلك. قولوا نثبت الصفات وليست كصفات المخلوقين. هذا الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات، يتبع فيه مثاله، يحتذى فيه حذوه، كما أن إثبات الصفات، كما أن إثبات الذات إثبات وجود دون تكييف، فكذلك قولوا في الصفات. ثم ننتقل إلى القاعدة أو الأصل الثاني، وهو في الرد على الأشاعرة، أن الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر. فإذا كان بعض إثبات بعض الصفات اللي هم السبعة لم يستلزم التشبيه، فكذلك إثبات الباقي الآخر لا يستلزم التشبيه. تثبت صفة السمع عند الأشاعرة وصفة العلم وصفة القدرة، المخالف يقول لك طب والإنسان كذلك عنده سمع وبصر وقدرة، قالوا لا، سمع الله ليس كسمع المخلوقين وبصر الله ليس كبصر المخلوقين. فقولوا إذن في أن رحمة الله ليست كرحمة المخلوقين، في أن استواء الرب عز وجل على عرش ليس كاستواء المخلوق على كرسي، قولوا كذلك أن نزول الرب ليس كنزول المخلوقين، قولوا كذلك أن ضحك الرب ليس كضحك المخلوقين، قولوا أن كلام الرب عز وجل ليس ككلام المخلوقين. فلماذا جعلتم هذه فقط؟ لماذا اقتصرتم على السبع؟ فكما الواجب في بعض الصفات كالواجب في البعض الآخر، إثبات بلا تشبيه، نثبت دون أن نشبه ونمثل، وتنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين دون تعطيل دون نفي للصفات، إثبات للصفات دون أن نشبه، وننزه الرب عن المماثلة للحوادث، نقول ليس كمثله شيء دون أن نعطل، فنقول وهو السميع البصير. التعطيل والنفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل، لأننا أثبتنا السميع البصير. إثبات وهو السميع البصير إثبات بلا تشبيه، لأنه ليس كمثله شيء. فيبقى القاعدة الكلية اللي متاخدة من هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أننا نثبت بلا تشبيه وننزه بلا تعطيل، سواء منها سواء في الصفات ما كان من صفات الذات ويقصد بها الصفات اللازمة للذات لا يتصور انفكاكها عنها، ليست معلقة بالقدرة والمشيئة كالحياة والعلم والقدرة والعزة والعظمة، اسمها صفات الذات، الصفات الذاتية. ليه هي صفات ذاتية؟ لأنها لا يتصور انفكاك ولا الترك فيها، ليس من الكمال أن تترك في وقت وتثبت في وقت. نقول على سبيل المثال، هل يمكن أن نقول أن الله يحيى مدة ويموت مدة؟ هذا من النقص بلا شك، وهذا من الضلال أن نثبت ذلك لله عز وجل، أن نقول أن الله يموت مدة. لكن تقول أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويترك فعل ما لا يشاء، هذه الأفعال معلقة بالمشيئة، هو قادر عليها ولكن لا يفعلها لأنه لم يشأها سبحانه وتعالى. فتقول يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لا يلزم أن يكون معذبا للخلق جميعا ولا راحما لمن لم يرد رحمته، بل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وهو سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. القدرة على الكلام ثابتة، لكن كمالها أن تتعلق، كمال صفة الكلام أن تتعلق بالمشيئة، ولذلك سميت صفات الأفعال فعال لما يريد. أما تقول أنه أن التوحيد أنه الواحد عز وجل يمكن أن يعني قادر على أن يلد، قادر على أن يولد، قادر على أن يموت، لا، هذه ليست تعلق بالقدرة والمشيئة، بل كمالها أن تكون لازمة للذات. قادر أن يذل، تقول كده، قادر أن يخضع لغيره، قادر أن يغلب ويهزم، قادر أن يبصق على وجهه، إيه اللي ده كل ده تخريف وكلام باطل لا يقبله عقل سديد، ليس هذا من صفات الكمال أن تقول هو قادر على أن يفعل ذلك، ليس كذلك، فضلا أن تجعل أنه أراد أن يفعل ذلك، أنه أراد أن يلد وأراد أن يولد وأراد أن يموت، ونعوذ بالله، كل هذا من الضلال الذي لا يقبله عقل ولم يرد به نقل بحمد الله تبارك وتعالى. لكن الصفات الأفعال هي التي تتعلق بالمشيئة، ولكن في كلا النوعين نثبت الصفات دون تشبيه وننزه الرب عز وجل عن مماثلة الخلق دون تعطيل. فنقول سواء منها ما كان من صفات الذات كالحياة والعلم والقدرة والعزة والعظمة، أو ما كان منها من صفات الأفعال يقصد بها أفعاله سبحانه التي تقع بمشيئته كالخلق والرزق والإحياء. وذات الخلق دي بمعنى أن الخلق مش بيخرج منه رغما عنه زي ما الفلاسفة بيقولوا، إن في انبثاق أزلي، وليس أن العالم مخلوق بمشيئة، لا، الخلق خلق الله العالم حين أراد أن يخلقه في الوقت المعين، خلق والرزق والإحياء والإماتة، يميت هذا ويحيي ذاك، ويحيي هذا في الوقت الذي يريد، يخلق فيه الحياة حين شاء ويميت هذا حين شاء. تجد هذه الأفعال تقع حين شاء وتترك حين يشاء سبحانه وتعالى، يتركها الله حين شاء، يعني أحيا هذا. طب إحياؤه لهذا الإنسان مرتبط بمدة ولا لا؟ مرتبط بمدة، قبل كده لم يكن أحياه الله، وبعد ما يميته صفة الإحياء في لهذا الإنسان تركها الله عز وجل وأمات هذا الشخص بدلا من إيه؟ من إحيائه. وهكذا الحب والبغض، أن الله عز وجل يحب هذا العبد بعد أن كان يبغضه، كان كافرا فأبغضه، ثم آمن ووحد الله وأطاعه فأحبه، كان مبغوضا عند الله عز وجل لكفره فآمن فتاب الله سبحانه وتعالى عليه وأحبه سبحانه وتعالى. فالحب والبغض والرضا والكره والمجيء، المجيء يوم القيامة، والاستواء على العرش بعد خلق السماء والأرض في ستة أيام، والنزول في ثلث الليل الآخر، والضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، والضحك لعباده المؤمنين يوم القيامة، والفرح بتوبة عبده حين يتوب الله إليه، يفعلها الرب إذا شاء. هي دي الصفات دائما التي حولها الخلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة. فعشان كده نقرر أنتوا أثبتتم بعض الصفات فأثبتوا البعض الآخر بنفس الطريقة. يبقى الخطوة الأولى في المناظرة مع الأشاعرة القاعدة الثانية، ينتقل بعد ذلك إلى المعتزلة استعمل القاعدة الأولى وهو أن الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، كذلك بعض الصفات كالبعض الآخر. بعضها لم يستلزم التشبيه عندكم، يبقى يلزم أن البعض الآخر لا يستلزم التشبيه. شبهة المخالف لأهل السنة بأن العقل يحيل إجراء النصوص على ظواهرها وحقيقتها لاستلزامها التشبيه، لذا يلزم التأويل وادعاء المجاز، شبهة مردودة بنفي الملازمة. ولا ما يلزمش، بتقولوا يلزم التشبيه يلزم من ذلك، ولا ما يلزمش، لا يلزم التشبيه، بل الظاهر يدل على عدم التشبيه، لأن إضافة الصفة إلى الله ينصرف إلى الذهن منه معنى يليق بالله تعالى غير ما ينصرف من إضافتها للمخلوق. نضرب مثال على ذلك، بنقول المخلوقين المتعددين لما ذوات متعددة ومختلفة، كلمة واحدة أو صفة واحدة أضيفت إلى هؤلاء المخلوقين. هنضرب مثال بكلمة رأس، رأس دي تضاف إلى الجمل وإلى الإنسان وإلى الدبوس أو الإبرة، أليس كذلك؟ دي مخلوقات ذوات مختلفة، فتقول رأس الجمل ورأس الدبوس أو رأس الإبرة، وتقول رأس الإنسان ورأس النملة، وكلها رؤوس حقيقية ولا لا؟ رؤوس فعلا ومعنى صحيح واضح، لكن اختلفت الكيفية عندما أضيفت إلى ذوات إيه؟ مختلفة. تقول يد الإنسان يد الباب ومثلا يد الملعقة مثلا أو نحو ذلك، أضفتها إلى ذوات مختلفة فصار الذهن يفهم إيه؟ كيفيات مختلفة. فإذا قلت يد الرب سبحانه وتعالى، أقتضي في الذهن الإنساني المشابهة أم المخالفة؟ المخالفة، لأنه إذا أضفت المخلوقات المختلفة، إذا أضفت إليها صفة معينة اختلفت الكيفية، فكذلك بالأولى في حق الرب. فلذلك نقول الظاهر يدل على عدم التشبيه، لأن إضافة الصفة إلى الله ينصرف إلى الذهن منه معنى يليق بالله عز وجل، المعنى الذي يليق بعظمته والكيفية التي تليق بجلاله، وأنه ليس كمثله شيء. فإذا كل الصفات كذلك، وقلت سمع الله وسمع المخلوق، الذهن الإنساني يقول يشبهه ولا يخالفه؟ يخالفه، وإن كان في معنى مطلق يدرك، أعني المعنى المطلق الموجود في الذهن ده اللي هو تفهم منه معنى الكلمة، يعني إيه سمع؟ أنت أدركت معنى السمع من يعني استعمال الكلمة في اللغة، فلو قلت له الجدار يسمع يقول لك لا ما يسمعش، الجدار ما بيسمعش. لو قلت له الحيوان يسمع يقول لك اه بيسمع، مع ان الكيفية ايه مختلفة يعني، كذلك يعني بلا شك يعني. الامور اليوم اصبحت يعني يعني اوضح كثيرا، لان مسائل نقل الصوت ونقل الصورة اصبح بوسائل ليست كالتي يعرفها الناس قديما، اليس كذلك؟ مسألة اتصال الاشعة وتزداد الموجات ووجود الكلام، يقولك المعتزلة مثلا قالوا الكلام لا يصح لانه يلزم منه لسان وشفتين. النهاردة انت بتلاقي الميكروفون وجهاز تسجيل بيتكلم من غير ايه؟ من غير لسان وشفتين، مش كده؟ وبتلاقي اشياء بترى من غير ايه؟ من غير حدقة واتصال اشعة، بتلاقي في حاجات بتصور حاجات وانت مش شايفها، بتاع كبير كده بيصور لك حاجات جوه وهو ما فيهوش ايه حدقة ولا بتاع، بتشوف من خلاله حاجات ما كنتش شايفها، جهاز بيصور اشعة بطريقة معنى. اشياء اختلفت اختلافا كبيرا، واصبحت الالزام بان في كيفية معينة، دي ده كلام وهم وجهل وبعد عن الحقيقة. هناك كيفيات لا يحصيها الناس ولا يعرفونها غير التي يعرفون، فكيف استلزم التشبيه؟ إذن الكلام اللي انتم قلتوا يلزم، هنقول لا، لا يلزم، بل يليق بالله عز وجل من هذه الصفات ما لا يتصف به المخلوق، والكيفية مختلفة. دعوى المجاز على تقدير ثبوته لابد فيه من أربعة شروط. كلمة على تقدير ثبوته لأن في خلاف في إثبات المجاز، هل تنقسم اللغة إلى حقيقة ومجاز أم لا تنقسم إلى ذلك. والحقيقة أن الخلاف في ذلك لفظي، الخلاف فيها قريب لو قلنا بالشروط المعتبرة في إثبات المجاز، لو كان الكلام في اللغة ثم في الكتاب العقيدة ثم في القرآن العظيم هل هو فيه مجاز أم لا. بنقول في الحقيقة الخلاف لفظي، يعني اللي قال في مجاز ولكن له شروط هو في الحقيقة قول من يقول لا مجاز طالما لم تستوفى ليه الشروط. يعني واحد بيقول هنقول المجاز بس بشروط دي، والتاني بيقول ما فيش مجاز عشان الشروط دي مش موجودة، هذه الشروط مفقودة إذن لا مجاز. والآخر يقول في اللغة بقى في أصل إثبات المسألة في اللغة، إن واحد بيقول اللغة أساسا ما تنقسمش لأنه لا يوجد كلام مطلق، لابد من قراء تدل على المقصود. والآخر يقول الكلام يسرى له معنى يكثر الاستعمال فيه فهو الحقيقة، والآخر معنى آخر يستعمل فيه بقرينة. فرجعنا إلى إثبات الإيه القراء إن في بعض الكلمات تستعمل في عدة استعمالات. بنقول احنا هنثبت انه هناك مجاز على تقدير ذلك خروجا من الخلاف، بنقول على تقديري لان المسألة خلافية بين العلماء، لكن على اثبات المجاز بنقول لابد من اربعة شروط: ان يكون اللفظ مستعملا بالمعنى المجازي في لغة العرب، لابد من ان يكون الكلمة العرب استعملوها في هذا الاستعمال، ما ديش تقول لي ان من المجاز مثلا أن كلمة عائشة تستعمل في معنى البقرة، إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة يقولوا عائشة، هذا يبقى إذن لا يبقى لنا قرآن ولا تبقى لنا إيه سنة. لما يجي واحد يقول ده المقصود من كده، لما يقولوا ربنا يقول ولا تقربوا الزنا، يقول الزنا ده إفشاء السر، إخراج كلمة في غير موضعها، هو عارف ان فيه اصلا شبه بطريقة معنا ان الفرج ده دخل في غير موضعه، فيقوم يقول ان الكلمة لما تخرج وتخش في ودن واحد هو ده الزنا اللي اما الزنا اللي هو الناس عارفاه انه يدخل فرج في فرج، لا ده مش حرام، مش هو ده اللي تقربه الزنا. يبقى احنا كده ايه خلاص مفيش لغة اصلا، مفيش لا يبقى لنا امر نتفاهم عليه اصلا، ولا حتى البشر لما يتكلموا مع بعض يفهموا بعض، لان كل واحد هيقول كلام ما يفهموش الآخر الأمر انتهى. فبنقول لو أول شرط أن يكون مستعمل في لغة العرب لأن القرآن نزل بلغة العرب، ثاني شرط أن يكون هناك دليل يوجب صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، وده أهم نقطة، لأن غالبا الحاجات اللي فيها تأويل الألفاظ مستعملة في لغة العرب، اللي مش مستعملين دول خلاف مع الباطنية والفرق الضالة الكافرة بأنواع كثيرة من الكفر، اللي هم زي ما قلنا اللي بيقولوا البقرة هي إيه عائشة مثلا، دول أساسا غالبه عندهم أنواع أخرى من الكفر لن يكون هناك معهم حوار طويل. الشرط الثاني ده هو أهم دليل، هو الثالث أن يسلم هذا الدليل من المعارض، إن لابد عشان تقول لي إن ده مستعمل في غير حقيقته، إن اليد دي لا يجوز أن يوصف بها الرب سبحانه، لابد أن تأتي بدليل، وما ينفعش تقول لي الدليل هو إيه نفي التشبيه. ليه نفي التشبيه؟ ما نحن ننفي التشبيه، ننفي التمثيل عن الله عز وجل، ونثبت الايه الصفة، بنقول يد ليست كأيدي المخلوقين، نزول ليس كنزول المخلوقين، استواء ليس كاستواء المخلوقين، اذا ليس هذا دليلا، لم يسلم هذا الدليل من معارض. كذلك الرابع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلام واراد به خلاف ظاهره فلا بد ان يبين ذلك للامه، ان الرسول ان خصوصا فيما كانت فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد الكبرى التي لو اعتقد الانسان ظاهرها كفر كما تقولون، اللي انتوا بتقولوا ان لو اعتقد ان ربنا في كل مكان ان ربنا في السماء يبقى يكفر، هم بيقولوا كده، انه بيقولوا من الرسول يا ابني اللي يقول ان ربنا في السماء يبقى كافر، طيب اللي بيقول ان ربنا في السماء ده الرسول سامع اللي سال الرسول قال اعتقها، قال لها اين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، وسكت صلى الله عليه وسلم، ولا قال إياكم أن تعتقدوا هذا الاعتقاد، أنا أخذ الجارية على قدر عقلها، هي جاهلة لا تدري، ما قال لنا ذلك، ترك هذا الكلام على ما هو عليه. فلماذا قاله عليه الصلاة والسلام؟ أيمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما ظاهره الكفر ويسكت ولا يبين لنا؟ لا يستحيل ذلك، بل إذا تكلم بكلام يريد خلاف ظاهره بين، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال: وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي، أو لوجدتني عنده، الحديث لو وجدتني عنده. قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فهذا الأمر هل يجوز أن نقول أن الله يستطعم عباده، أن الله يطعم؟ نقول لا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين معنى أن استطعام الرب لعبده، أنه استطعمه عبده فلان، فده اسمه مجاز حذف المضاف. يبقى ده دليل منين؟ من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قال ذلك في الحديث: استطعمك عبدي فلان، مرض عبدي فلان، وليس أن الله الذي مرض سبحانه وتعالى، هو عز وجل منزه عن المرض. يبقى مرض مرضت فلم تعدني معناها مرض عبد الله فلان، وليس أن الله هو الذي مرض سبحانه وتعالى. فمثل هذه الشروط الأربعة معدومة في ما تأوله الأشاعرة وغيرهم من الصفات، والمعتزلة كذلك وغيرهم من أهل التعطيل من آيات الصفات وأحاديثها. ولذلك ثبت أن الواجب أن نثبت كل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، نثبت بلا تشبيه وننزه الرب بلا تعطيل، ونقول الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر كله إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ولا نثبت كيفية، بل الكيف مجهول والمعنى معلوم والإيمان به واجب، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء. ثم نقول طريقة الكتاب والسنة تختلف عن المدخل، ده احنا بناخد حتة صغيرة بس كده وبنقول الطريقة السنية النبوية ترك هؤلاء وعدم الخوض معهم، ولكن بنقول كقاعدة إجمالية حتى إذا أثار بعض الشبهات أحد استطاع طلاب العلم أن يردوا عليه. لكن حقيقة طريقة الكتاب والسنة هي التي ينبغي أن ننشغل بها، وسوف نذكرها في الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى وإثبات أفعاله إثبات أسمائه الحسنى، وهي كلها كما ذكرنا تتميز بطريقة مخالفة لطريقة المنطق اليوناني والدخول في علم الكلام، وإنما هي أحاديث تربط آيات وأحاديث تربط الإنسان بالواقع المشهود، تغير من سلوكه وأحوال قلبه وتحبب إليه الرب سبحانه وتعالى، وتجعله يخافه ويرجوه ويتوكل عليه، وتثمر أنواع العبودية المختلفة، وهو أثر الإيمان بالأسماء والصفات. ويبقى عندنا هاتان المسألتان، مسألة بيان جملة من الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات وأثر ذلك في قلب المؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما نعم، ما هو الحجة يعني بلا شك أن هناك احتياج أحيانا لمن يحتاج إلى ذلك، ده بالضبط زي الدواء، مش هندي الدواء ده لكل ليه؟ لكل الناس السلام والمرضى وكل أنواع الأمراض، في ناس بتقول له الدواء بتاعه ده اهو، المريض ده يمكن استعمال ذلك معه بدرجة قليلة، فإذا أصر أعرضنا عنه، لكن الأصل فيها ذروا الذين يلحدون في أسمائه. على نفس الشاكلة، فاحنا يعني نريد نقول اشكال في قضية خلق القرآن، ما الفرق بين مخلوق وبين الانزال من السماوات السبع؟ ايه الله عز وجل ينزل من امره كلامه وتكلم به، ابلغه سمعه جبريل فنزل به جبريل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. المشكلة كلها في قضية الكلام، ان هو تصور الكلام كجسم وقال انه منفصل، وهو الكلام ما بيتقالش كده اصلا، ولا يقال عن الكلام انه ايه، انه جسم، ولا اثبتنا ذلك، ولا ان هو شيء منفصل مستقل. الكلام يكتب في كتاب ويقال بالألسنة، ولا يكون يعني ان عين الكلام موجودة في ايه، او عين المتكلم موجودة في الكتاب. فالله عز وجل تكلم بالقرآن العظيم، وهو كلامه من امره، كما قال عز وجل: ألا له الخلق والامر، وقال: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فالامر غير الخلق بنص الآية، ألا له الخلق وليه والامر. والقرآن من امره لا من خلقه، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الله يخلق الخلق بكلامه، اذا كلامه غير ايه، غير خلقي، غير مخلوق. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فكن غير مخلوق. فلا شك ان لا يلزم من الانزال ان يكون ايه، مخلوقا. ولو كان مخلوقا مخلوق بيد الله، نعوذ بالله ان نقول ذلك. ولا تقول بيد الله، لان الله انما تكلم به كيف شاء، لا نقول تكلم به بان خلقه بيده، نعوذ بالله. وإيه جبت منين خلقه بيده دي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعيش عمره كله يبين أن القرآن كلام الله، ويقاتل على ذلك، ولا يقول خلقه بيده كما تزعم أنت أو يزعم غيرك، فكلام باطل. وبعدين أنت أصلا بتقول الإثبات اليدين موجود، ما الإشكال؟ وهو التاني اللي بيقولوا قال مخلوق ما بيثبتوش اليدين، لا يثبتون اليدين، فلماذا أصلا نتكلم بهذه الطريقة الباطلة؟ ان هو جسم بالضبط، هو التصور بالضبط كده، لان المنطق اليوناني بيعامل المحسوسات على انها ايه، معادلة رياضية برضو كذلك. لا مش الكلام معنى بس، معنى ولفظ. ذاتية من جهة النوع، وفعلية من جهة احاد الكلام، صفة الكلام وصفة الافعال كلها، قديمة النوع حديثة الافراد، بمعنى لم يزل الرب متكلما اذا شاء، ولكن آحاد الكلام تكلم بها حين شاء. كلم موسى حين كلمه، ولم يكن كلمه قبل ذلك. هل يجوز أن نتربص ولا إيه؟ استغفر الله. بين الزوج والزوجة لا يمنع من شيء إلا الحيضة والدبر. مسألة إطلاق الرجال لشعورهم، يعني إطالة الشعر، لم يرد فضيلة معينة في إطالة الشعر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم له لمة يعني قريبة من الكتفين أو قرب الأذنين ونحو ذلك، لكن هذا كان مما اعتاده الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرغب فيه بقول، وكان يحلق شعره صلى الله عليه وسلم أحيانا أيضا كذلك. فلذلك نقول هذا الأمر من السنن، من سنن العادات التي من فعلها اتباع السنة كان مأجورا إن شاء الله، ولكن قد يحسن ترك بعض هذه الأمور إذا كان يترتب عليها نفرة من الناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم، وهو أمر أعظم بكثير من إطلاق الشعر، من أجل أن الناس حديث عهد بشرك، وربما أدى ذلك إلى نفرتهم. فنقول لو أن الناس أطلقوا شعورهم، الإخوة كلهم أطلقوا لحاهم وشعورهم وساروا في الطرقات بالشعور المطلقة، لكان ذلك مما ينفر الناس. كفى ما فيه أمر وترغيب لفظي مثل اللحية، اللحية كانت تنفر الناس، بحمد الله لما التزم أهل السنة بها صارت يعني قلت الحواجز بين الملتحين وبين الناس. ولكن هذا كما ذكرنا أمر فيه أمر صريح، الرسول قال: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، ولم يقل أطلقوا الشعور. فلذلك نقول أن ما كان فيه ترغيب حتى قولي أو فعلي، ترغيب قولي أو فعلي، فهو الذي نحرص عليه ونرغب فيه. إذا كان فيه أمر فنحن نلتزم به، إذا كان فيه ترغيب فنحن نحبه كما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يمكن ترك بعض المستحبات في ذلك إذا كان ينفر الناس. هل الكرة حرام شرعا؟ الكرة إذا كانوا يلعبون ممن يحتاج إلى اللعب كالشباب والأطفال الذين هم حريصون على اللعب بحكم سنهم من غير منكرات مثل اللعب على قمار او اللعب على جعل اصلا على كاس او على جائزة، وكذلك اذا كان خاليا من المنكرات كالعصبية الجاهلية والحب والبغض على اسماء النوادي، وهي في الحقيقة مرتبطة اساسا بالجوائز والدوري والكأس والهدايا الهائلة والمكافآت المليونية التي تعطى للاعبين اذا احترزوا هدفا، وهذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في ثلاث: نصل او خفة او حفر. فإن وكذلك كشف العورات مثل كشف الافخاذ فان هذا لا يجوز اذا التزموا بعدم وجود المخالفات الشرعية ولعبوا الكرة فلا بأس. النظر اليها اقل احواله الكراهة لانها لا تكاد تخلو من هذه الامور. هل صلاة حسر الرأس تكره عند جمهور العلماء ام الكراهية في من يداوم على صلاة حسر الرأس؟ والله انا لا اعلم هذا النقل الذي تنقله، وكتب العلماء المتقدمين مذكور فيها ما يكره في الصلاة ولم يذكروا فيها ان يصلي حسر الرأس، وانما هذا كلام بعض المتأخرين جدا من اتباع المذاهب، فليس هذا مما تكلم فيه العلماء ولم يرد. ده بقول نتكلم عند الجمهور، اما بالنسبة الى الادلة فلا دليل نهائيا على ذلك. كتب السنة مملوءة بالاحاديث بفضل الله فيما فعل وترك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اين كان اصبعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وليس فيها شيء من كراهة ان يصلي حسر الرأس. حسر الرأس يعني مش مغطي رأسه بحاجة. بعض بقى متأخر الشافعية هم الذين شددوا في ذلك، تتلاقي بتوع زمان كان لازم يجيب ايه، يطلع المنديل من جيبه ويروح جاي ربطه على دماغه قبل الصلاة. الحاجات دي طبعا تركت بعد ان يعني تعلم الناس العلم وعرفوا ان هذا الامر لم يرد فيه دليل من كتاب السنة. دي من سنن العادات، من احب ان يمتثل بها اتباعا فبها ونعمت، واما ان يقول مكروه فلا يجوز. حكم صلاة المزبل الثيابة اذا كان يعلم ان الازبال حرام، صلاته صحيحة مع كونه قد ارتكب محرما وهو الازبال. حكم خروج الشباب الملتزمون للدعوة على شاطئ البحر بالليل ولا يوجد احد على الشاطئ، تروح تدعي العفاريت اللي هناك والشياطين اللي قاعدين يبحثوا عن الخلوات المنكرة. انا ارى يعني ان تبتعد عن اماكن الفتن. عن ابي سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت رأيت اذا جامع فلم يمني، لم ينزل يعني، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك رضي الله عنه. هل هذا الحديث صحيح؟ صحيح، ولكنه منسوخ، حيث ثبت الحديث الصحيح الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحديث أصلا في ثابت في الصحيح، في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجامع امرأته ثم يقحط يعني ما ينزلش، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الجماع ولو لم ينزل، ونص الحديث: ولم إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.